قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان آدابه في قبول العطاء. إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال وغرض المعطي وغرضه في الأخذ. الأول أما في نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه. وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب. وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الحلية فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. الثاني أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا، فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة. وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم لم يكن أنه عالم فلم يكن. الثالث ما يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يأخذه، لأنه إذا قبله يكون معينا عليه فيكون معينا له على قصده الفاسد. وأما غرضه في الأخذ فلينظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه، فإن كان مستغنيا لم يأخذه، وإن كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهات والآفات التي ذكرناها فالأفضل له الأخذ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخرجه في الصحيحين. وفي حديث آخر: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على غيره وعلى خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: بيان آدابه في قبول العطاء، يعني آداب الفقير، لأن الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن الفقر، يتكلم عن الزهد وعن الفقر، وهذا حديث عن الفقر، وسوف يتكلم عن الزهد، وسبق في الكلام على الفقر في بيان الفقر من حيث درجات حاجة الإنسان، وكذلك أيضا قارن الشيخ بين أيهما أفضل، الفقر أو الغنى، وأطال في ذلك أيضا إضافة إلى ما سبق في الأبواب السابقة من حيث عن الدنيا وعن المال وعن الطبائع من الحرص والشح والبخل إلى آخره. ثم تكلم عن آداب الفقير، تكلم عن آداب الفقير في فقره من الصبر والرضا ونحو ذلك، وهذا كلام عن ما يصل الفقير من عطايا. والفقير كما معلوم الأصل فيه أنه محتاج، الفقير هو أنه محتاج، وطبيعة الفقر طبعا هو من حيث طبعا هنا المراد بالفقر ما يشمل الفقير والمسكين، بمعنى يعني كل من الفقير والمسكين فإن ما عنده لا يكفي حاجته، لا يسد حاجته، فإن كان ليس عنده شيء البتة فهو المعدم، ويسمى فقير في مصطلح الحنابلة والشافعية، وإن كان عنده بعض حاجته فيسمى مسكينا، وعند الحنفية والمالكية بالعكس، المسكين أشد فقرا من الفقير أو أشد حاجة، وعند الشافعية والحنابلة الفقير أشد حاجة. وطبعا القضية قضية لغة، ما فيها شيء من الشرع أيهما أشد، ولهذا يستدلون في بعض الحنابلة مثلا يستدل والشافعية يستدلون بأن الفقير أشد حاجة، أن الله عز وجل قال في صفتي أو في وصف المسكين الذي في الخضر الذي مع موسى قال: وأما السفينة فكانت لمساكين، وأما السفينة فكانت لمساكين، فدل على أنهم مساكين أنهم يملكون، فكانوا مالكين وسموا مساكين، لكن ملكهم لا يسد حاجتهم كلها. ويستدل أبو حنيفة ومن ذهب مذهبه رحمهم الله جميعا على أن المسكين أشد، أن الله عز وجل قال: أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، بمعنى أن يده التصقت في التراب لشدة حاجته، فهو ليس عنده شيء. على كل حال ليس الكلام هو عن هذا، وإنما الكلام على أن الفقير سواء كان مسكينا أو فقيرا هو أن ما إن كان عنده شيء فإنما عنده لا يفي بحاجته كلها، وقد لا يكون عنده شيء أيضا بمعنى أن يكون معدما أو معدما. فالشيخ يتكلم هنا عن الآداب إذا احتاج أن يأخذ من أحد شيئا، إذا احتاج أن يأخذ من أحد شيئا، فقال: باب بيان آدابه في قبول العطاء. يعني طبعا العطاء هذا غير المسألة، لأن سيأتي معنى المسألة، بمعنى إذا قدم له شيء، قدم له شيء من غير مسألة، هذا هو العطاء. العطاء هو أن يقدم له شيء من غير أن يسأل ومن غير أن يستشرف أو يتطلع، لأن السؤال سيأتي له مبحث آخر، السؤال سيأتي له مبحث آخر. فقال: بيان آدابه في قبول العطاء. قال: إذا جاءه بغير سؤال، هذا هو العطاء، إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: الأول نفس المال، الثاني غرض المعطي، الثالث غرضه هو في الأخذ. أما الأول وما يتعلق نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبه فليحترز عن أخذه، وهذا لا شك أنه صحيح، بمعنى إذا أعطي شيئا فلينبغي أن ينظر، إذا كان هذا المعطي لا يتورع عن المشتبهات أو يأكل الحرام، يأكل الربا، يأكل الرشاوة، ممن يأكل أموال الناس بالباطل، أو ممن يتساهل، فينبغي أن لا يأخذ، فينبغي أن لا يأخذ. قال الشيخ: وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب، وهذا مر معنا فعلا في الكلام على درجات الشبهات، من حيث أنها فيما هو حلال وطريقه حرام، أو في أشياء كثيرة في درجات المشتبهات، وأحيانا قد يكون في الوسيلة وفي الطريقة، وقد يكون في اشتبه في طريقة الحل، وأحيانا اختلط الحلال بالحرام كما يكون في الأسواق وفي غيرها إلى آخره، مر معنا في هذا الشيء كثير. والشبهات طبعا لا تنحصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والإثم ما حكى في نفسك وتردد في الصدر، وقال: استفتي قلبك، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإنسان إذا قام ثارت عنده شبهة لها وجه فإنه هو الذي يحترز، أما الوساوس والأوهام فهذه لا يلتفت إليها. على كل حال لا شك أنه إذا جاءه مال فلا شك أنه ينبغي له أن ينظر في مصدره، فإذا كان صاحبه ممن لا يتورع عن الحرام وممن يقدم على الحرام، أو ممن عرف بالظلم أو أكل أموال الناس بالباطل أو التسلط عليهم، فإن هذا ينبغي أن يتورع عن أن يأخذ منه شيئا. هذا فيما يتعلق بنفس المال. قال وأما غرض المعطي اللي هو الغني مثلا إذا كان أراد أن يعطي فقيرا فلا يخلو، إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الهدية فلا بأس بقبوله إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة، بمعنى أنه التهادى وتحاب، فالهدايا الأصل فيها طالب المحبة، بمعنى يحب أن يحبه الفقراء، وهذا لا شيء فيه، غرض طيب وغرض صحيح أن يحب المساكين وأن يحبه المساكين وأن يحب الفقراء، هذا غرض صحيح، فإذا كان هذا غرضه فلا مانع. قال فلا بأس بقبوله إذا لم تكن رشوة، إذا كان فعلا يعني يعطيه رشوة من أجل شيء معين، إما أن يشهد له وإما أن يزكيه وإما أن نحو ذلك، وهذه أمور يعرف الناس بعضهم فيها بعضا. قال ولم يكن فيها منة، قضية لا يكون فيها منة صعب، يعني أي عطية فيها منة، أي عطية مجانية فإن فيها منة، ما في شيء سبب منة، ما دام أنه أعطاك من غير مقابل مهما كان فسيكون له منة عليك، وسوف يكون له يد عليك، وسوف يطوقك بهذه الهدية في محبة في عنقك وفي قلبك، وهذا شيء طبيعي يعني، ولا تخلو إلا إذا كان هو منان. إذا كان المقصود بالمنة أن يكون هو منان فنعم يتبرع الإنسان، لأن بعض الناس يمن بعطيته، يذكرها في الناس ويذكرها في المحافل ويذكرها عند المجتمعات ويقول يا فلان تذكر كذا ويقول كذا، أو وإن لم حدثك أنت وإن لم حدث غيرك، قال والله جرنا الفقير احنا ما قصرنا ما أعطيناه مثلا، إذا كان هو ممن يتحدث بلسانه فنعم هذا يجتنب. وإضافة إلى أنه هو نفسه لو كان عاقلا ما قال، لكن هذا ليس أولا ليس من الأدب، بل حتى ليس من شكر الله على النعمة، لأن الله عز وجل أمر الأغنياء قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ولا شك أن المن من الأذى، ومن أشد ومن أقسى ومن أثقل أنواع الأذى، فإذا كان يقصد المحبة والتهادي فلا مانع، لكن على القيود التي ذكرها. الثاني أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، يقصد طبعا الإحسان الذي يرجو به ثواب الله، ولا شك يا إخواني حتى الهدية فيها ثواب، الهدية ما في إعطاء وبخاصة مع القصد الحسن وسلامة النية إلا ويكون مثاب عليه، فربك لا يضيع أجر من أحسن عمل أبدا، ولا يضيع عند الله شيء، حتى التهادي والذي تقصد من المحبة والهدايا أيضا مع طيب القلب فإن فيه ثوابا، لكن مقصوده الثواب هنا محض الثواب كالزكاة والصدقة، هذه متمحضة للثواب، أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه بمعنى الآخر، هل هو مستحق وهل هو أهل، فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة، والله ما يدري هل محتاج أو غير محتاج، لكن ما دام أننا فرضنا أنه فقير فهو محتاج أبي شك، لأن الكلام على من؟ الفقراء، فالفقير محتاج ما دام أنه فقير فهو محتاج، وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه، قصده إذا كان الغني من الصالحين والغني يتحرى بصدقته الأخيار، هذا معنى وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه، يعني أعطى الفقير لما يظهر عليه من سمات الصلاح، قال فينبغي الفقير أن يتفقد حاله فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن، هذا لا شك أنه طيب وجيد، ولكن يبدو أن فيه لا شك نوع من الاحتياط الكبير، وإلا أحيانا قد يكون الأمر أخف من ذلك، الأمر أخف أو أوسع من ذلك، ولكن لا شك أن الشيخ يتكلم عن أفضل ما ينبغي أن يكون. فعلى كل حال إذا كان المعطي من الصالحين الذين يتحرون في صدقاتهم الأخيار فينبغي أن يسافر إذا كان رأى نفسه من هؤلاء، لكن عدة الأخيار عندهم من الورع وعندهم أنهم لا يقبلون أيضا، فالقضية يعني فيها محل نظر ومحل بحث جديد ودقيق وعميق. قال: فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن، بمعنى أنه تحرى بصدقة مثلا العلماء الفقراء فأعطاه يظن أنه عالما، فإذا كان يعلم أنه ليس من نفسه ليس بعالم فلا يأخذ، لكن على كل حال إذا كان محتاج وفقير وأخذ لفقره فنعم فلن ينبغي أن يأخذ، بخلاف يبدو فيما لو كان وقف، لو كان وقفا وقف على العلماء وأخذ وليس بعالم لا يجوز له. قال: الثالث أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، ليقول الناس هذا هو المحسن الكبير وهذا الذي يتصدق وهذا الذي يتفقد الفقراء وهذا وهذا وهذا مائدته لا تخلو من فقراء وهذا بابه مفتوح للفقراء، فإذا كان مقصده الرياء والسمعة فينبغي للفقير أن يتعفف، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يأخذه، لأنه إذا قبله يكون معينا له على قصده الفاسد وهو الرياء والشهرة والسمعة. وأما غرضه في الأخذ وهذا هو الأمر الثالث، فلينظر أهو محتاج إليه أم مستغن عنه، فإن كان مستغنيا لم يأخذه. طبعا إذا افترضنا أنه فقير فالغالب أن الفقير يعني أنه محتاج، وإن كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها، الشبهة المتعلقة بالمال والآفات المتعلقة بالمعطي، فالأفضل له الأخذ. لماذا؟ لأن القضية إعطاء ما هي سؤال، ينبغي أن تلاحظوا أن هذا عطايا ليست سؤالا، إنما جاء من غير استشراف، جاء من غير استشراف من غير مسألة، فالأفضل له الأخذ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، مشرف يعني متطلع ولا سائل، فخذه، وما لا إذا كان جاءك على غير ليس بهذا فلا تتبعه نفسك. أخرجه في صحيح. وفي حديث آخر: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، بمعنى أنه ما دام أنه جاءك من غير استشراف وأنت لم تسأل فهو عطاء فإنك تأخذه. نعم. وأسلم ببيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال، اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه وفي التلخيص فيه، أما التلخيص فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وفي بعض الأحاديث: رد السائل ولو بظلف محرق. ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. وأما أحاديث النهي عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. أخرجه في الصحيحين. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال: يد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قدوحا في وجهه، إلى آخره. وهو حديث حسن، وفي المعنى أحاديث كثيرة. وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها الشقوى، والثاني إذلال نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، والثالث إيذاء المسؤول غالبا. وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وكسؤال العار الذي ليس له ما يواريه. وأما المحتاج وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء فهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة. فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة يجوز له أن يسأل أجره يقتري بها للركوع. أجرة أن يسأل أجرة يجوز له أن يسأل أجرة يقتري بها للركوع. وتركه أولى. ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم فله أن يسأل مع الكراهة. وكذلك إذا سأل المحمل من هو قادر على الراحلة المحملة. وكذلك إذا سأل المحملة المحملة يعني الحمل أن يحمل من هو قادر على الراحلة. وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى ولا يسأل سؤال محتاج بل يقول أنا مستغن بما أملكه وإنما النفس تطالبني فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه أو السخي الذي أعد ماله للمكارم فيخرج بذلك من الذل. وإن أخذه ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ ويجب رده إلى صاحبه. ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا بمقدار ما يحتاج إليه من بيت يكنه وثوب يستره وطعام يقيمه. ويراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تملق في شيء من ذلك. فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته. وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو يخاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته. وعلى هذا ينزل الحديث المروي في تقدير الغني بخمسين درهما. الغنى نعم. بتقدير الغنى في تقدير الغنى بخمسين درهما فإنها تخفي للمنفرد المقتصر لسنة. فأما ذو العائلة فلا. قال فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال. إذن الكلام الأول كان عن العطاء من غير سؤال، آداب العطاء من غير سؤال، وهذا في السؤال، يعني إذا احتاج الفقير إلى أن يسأل فهذا كلام عن حكم السؤال وآداب السؤال إذا احتاج إلى أن يسأل. فقال اعلم أنه قد ورد في السؤال حديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه. فأما الترخيص فكقوله عليه الصلاة والسلام للسائل حق وإن جاء على فرس، وفي بعض الحديث رد السائل ولو بضيف المحرق الظلف اللي هو أقدام الدواب أطراف الشاة والبقرة تسمى ظلف وهي كالأظفار في الآدمي. رد السائل ولو بظلف محرق، محرق يعني احترق، مما يدل عنه لا ينبغي أن تحتقر شيئا فتعطي السائل ولا ترده. قال ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. فهذا يدل على الجواز، على جواز السؤال. والله عز وجل ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فلا شك طبعا أن الفقراء والمساكين لهم حق أن يعطوا من غير سؤال، وإذا سألوا فإن من حقهم أن يسألوا. وإن كان غير السائل هو الممدوح، لا يسألون الناس إلحافا. قال وأما حديث النهي عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه أثر المسألة يبقى في صحيح، وخاصة إذا سأل من غير حاجة. وهذا في بعض الروايات من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليكثر. أو سأل أيضا من غير حاجة ولهذا قال ولا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، سواء فيما يتعلق يدل على الوعيد الشديد ويدل على ذهاب الحياء وعلى ذهاب، لأن الوجه عادة هو محل الكرامة وهو محل العفة وهو محل الإنسان إذا كان صفيق وقليل الحياء يظهر في وجهه ويوصف بوجهه أيضا. فهذا نسأل الله السلامة الذي يتجرع على أسئلة وهو محتاج فإنه يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي السائلة، فالإنسان لا شك أن الخيرية تدل على أن هذا أفضل. قال في حديث مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، هذا كما في الحديث السابق وليس في وجهه مزعة لحم، فإنها تؤثر مسألة الوجه لأن الوجه محل الحياء وهو محل الكرامة ومحل العفة. قال هو حديث حسن وفي المعنى أحاديث كثيرة. إذن هناك أحاديث تنهى عن السؤال وهناك أحاديث تبيح السؤال، إذن المنهي عنه شيء والمباح شيء آخر، ما يدل على أنه في بعض الأحوال يباح وفي بعضها يمنع. فهذا وكشف الغطاء في هذا يعني القول الفصل والبيان بين هذين الطريقين الحديث التي تمنع والحديث التي تبيح. السؤال في الأصل حرام، الأصل طبعا منع لا شك، الأصل أن الإنسان لا يسأل، الأصل أن الإنسان لا يسأل لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور، لأن السؤال لا ينفك بالنسبة لصاحبه في لا يخلو يعني، لأن أولا شكوى والشكوى لغير الله مذلة، فيدل على أن الأصل هو المنع، والأصل الإنسان لا يشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني إذلال نفسه، ولا شك أن السؤال فيه مذلة، والأصل في المسلم أن لا يذل نفسه والمؤمن لا يذل نفسه، فهذه تدل على أن الأصل في السؤال هو المنع. الثالث إيذاء المسؤول، غالبا المسألة ثقيلة على الناس، ثقيلة على المسؤول، فإذا كانت إيذاء، والأصل في إيذاء المؤمنين أنه حرام، الأصل في إيذاء المؤمنين أنه حرام، إذن هذه تدل على أن الأصل من، لأن فيها شكوى وفيها إذلال للنفس وفيها إيذاء للمسؤول. قال وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة، طبعا الضرورة هي التي تؤدي أن الإنسان إذا لم يقضيها فإنه يؤدي إلى الهلاك، هذه الضرورة، الضرورة هي التي إذا لم يسدها الإنسان فإنه يهلك، هذه الضرورة، كالمضطر أو يؤدي إلى قطع عضو أو نحو ذلك، فإذا هذا هو الضرورة. أما الحاجة فأقل من ذلك، فهي لا تؤدي إلى الهلاك لكنها تؤدي إلى بلوغ مشقة شديدة، إلى بلوغ مشقة شديدة. طبعا الدرجة الثالثة عندنا ضرورة وعندنا حاجة وعندنا كمال، الكمال أقل من الحاجة، عندنا يسمونها الأصوليون ضروريات وحاجيات وتحسينيات أو كماليات، ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات عموما طبعا ليس في الفقير خاصة، ما يتعلق بحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، ما كان يؤدي إلى إهلاك هذه الأشياء فهو ضروري. الحاجي ما كان أقل من ذلك لا يؤدي إلى هلاكها ولا إلى القضاء عليها، لكنه يؤدي إلى أن تبلغ النفس مشقة شديدة، مشقة شديدة، هذه حاجة. الكماليات لا، ليست أقل من إنما الاستكمال كلباس الزينة ولا والاكتحال والاغتسال، هذه يسمونها تحسينيات، وإن كان بعضها واجب، غسل الجنابة واجب، لكن يسمى تحسيني لأنه ليس ضروري، ليس كالأكل والشرب وليس كاللبس وليس فإذا هذه درجات واضحة. فقال وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر يعني الضرورة، المضطر هو الواقع في الضرورة، المضطر هو الواقع في حالة الضرورة، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا. هذا هو المضطر. إذا كنت فعلا وصلت إلى حال إن لم تسأل تموت فهي ضرورة. وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه، أيضا هذه حالة ضرورة في بابها. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة، الجبة التي يلبسها الإنسان ويغطي بها بدنه، وغالبا تكون فوق اللباس الداخلي، فوق القميص وفوق السراويل جبة كالعباءة. كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء فهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي لحد الضرورة، يعني لحد الهلاك، لكن لا يتأذى. فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة يجوز له أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب. إنسان سيسافر مضطر أن يسافر من مكان إلى مكان لكنه يستطيع أن يمشي، لكن المشي شق وليس عنده أجرة، فله أن يسأل. فإذا هذه حاجة ليست ضرورة ولكنها حاجة. فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة يجوز له أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب، وتركه أولى، يعني الحاجة بدل يستطيع أن يمشي فلا يسأل، لكنه السؤال جائز. ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم عن الإدام فله أن يسأل مع الكراهة، لأن الإدام كما قلنا ليس ضروري ولا حاجة، تحسيني، عنده طعام لكن ليس عنده إدام، فليس له أن يسأل مع الكراهة، فله أن يسأل مع الكراهة. وكذلك إذا سأل المحمل، يعني سأل من يحمله، المحمل يعني الحمل، من هو قادر على الراحلة، بمعنى سأله أن يعني بان قدر على الركوب يبدو. وينبغي في مثل هذه المسألة، يعني إذا احتاج أيضا وسأل وقلنا أن لك أن تسأل، ينبغي أيضا أن يعالج قلبه ويعالج نفسه، لا ليس مجرد أن يسأل لكن أيضا يكون على درجة من مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى، يعني أيضا لا يكون متطلع إلى, إلى, إلى, إلى ما عند الآدميين متطلع إلى، وإنما يعلم أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى. وإن كان طبعا لا يمكن المعروف لأصحابه، لا يمكن، لأن لا شك أن من أحسن إليك تحفظ حقه وتعترف بمعروفه، وأن صنع إليك معروفا فكافئوه، لكن ومع هذا تعالج قلبك لأن تعلم أن الحقيقة أن المعطي على الحقيقة هو الله، وإنما هذا سبب جعله الله عز وجل ساقه إليك بحيث يهيئ لك ما تهيأ. هذا معنى وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى، ولا يسأل سؤال محتاج، بل يقول يعني في نفسي، لا يقول أمام الغني أو أمام من يعطي، لا في نفسي طبعا أنا مستغن بما أملكه، أي ما أعطاني الله من قدرة وقدمين ورجلين يعني، ولا لا شك أنه محتاج، وإنما النفس تطالبني. هذا بينه وبين نفسه حتى يكون معالجة صحيحة ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى، فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى، عند الشكوى لغير الله طبعا، عن حد الشكوى لله، يعني الشكوى لغير الله، وإلا وكذلك الشكوى لله، لكن ينبغي أن يشكو لله يا أخي. ولذلك الشيخ كان أن يقول أن لا يشكو ولا إلى الله، لكن هذا ما أظنه دقيق، لأن يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الشكوى لله ما في، يعني ما في إشكال، وأنبياء الله كلهم توجهوا إلى ربهم، وهذا قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا النون نادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت الظالمين، وزكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إني اشتعل الرأس شيبة وهن العظم مني واشتغل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فالسؤال لله سبحانه وتعالى والتشكو إليه ما في إشكال يعني. قال وينبغي وإذا سأل أن يتحرى من يسأل، فينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه، بمعنى يعني يحاول يعني يحتسب تسأل، حاول أن تسأل ناسا غالبا تكون المنة فيهم أقل والعلاقة بهم أوثق، بحيث ما يكون فيه يعني نوع من أيضا أنت أيضا لا تكون دليلا كثيرا، لأن من سأل أباه أو سأل أخاه الكبير أو سأل أمه أو سأل عمه أو سأل أيضا إنسان يعني قريبا منك حتى لو كان سلطانا أو صديق حميم، فهذا عادة سؤاله ما يكون فيها مثل تسأل إنسان عادي أو السخي الذي أعد ماله المكارم، لأن الذي سألته ما يكترث ولا يكون في منه، لأنه الله عز وجل أعطاه وهو يعطي من غير أن ينظر في الناس. ولهذا قد ينبغي أن يسأل أباه، يعني إذا احتاج إلى أن يسأل فينبغي أن يسأل أباه مثلا أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه، أو السخي الذي أعد ماله المكارم فيخرج بذلك من الذل أو من الذل، كلاهما صحيح بكسر الذال أو بضمها. وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ ويجب رده إلى صاحبه، وهذا صحيح، بمعنى ما ورد أن ما أخذ بسيف الحياء فهو غلول، فلا ينبغي أنك تأخذ من إنسان تعلم أنه يعطيك حياء، لا، يعني ينبغي أن تكون عندك من الورع كما عنده هو من الحياء، هذا معنى. وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ. لا قضيت لم يجز يعني قد يكون يكره، خاصة إذا كان المعطي غني المعطي يعني أعطى، لكن ويجب رده يا صاحبي. ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه، وهذا صحيح، الإنسان لا يسأل إلا قدر الحاجة ولا يسأل تكثرا، وهذا هو الوعيد، الوعيد على المسألة أغلبه في من سأل تكثرا، فكما قال من سأل وله ما يغنيه جاءت رسالته يوم القيامة خدوشا، ومن سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا. فلا يجوز الفقير أن يسأل إلى مقدار ما يحتاج إليه، من بيت يكنه وثوب يستره وطعام يقيمه، هذه هي الضروريات، سكن ولباس وطعام. قال ويراعي في هذه الأشياء، يعني يراعي في هذه الأمور أن لا يطلب أشياء كثيرة وكبيرة، وإنما ما يدفع الزمان من غير تنوق، تنوق يعني من غير قصد الأناقة، قصد الشيء الزائد، الشيء الكمالي والتحسين، لا، إنما يحاول أن يأخذ الضروريات والحاجيات فقط من غير تنوق في شيء من ذلك. فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجد أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته. والله الحقيقة هذا فيه ملحظان، السبب في قول الشيخ أنه إذا كان يجد من يسأله كل يوم لم يجد أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته، بمعنى أنه لا يأخذ كثير لأنه لا يدري يعيش أو ما يعيش، هذا مقصد الشيخ، فالإنسان يأخذ يوم وليلة لا يدري بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، ما وراء ذلك. لكن أيضا كثرة السؤال اليومي مشكل، هذا الجانب الثاني، إذا كان يجد من يسأله كل يوم صعب تسأل كل يوم، أيضا لأن السؤال كل يوم مذلة، السؤال كل يوم يجعلك ممقوتا. ولهذا يعني لأن السؤال اليومي قد يعطيك اليوم ولا يعطيك غدا، لكن على كل حال هو الإنسان يراعي، إلا إذا كان الناس كثيرين الذين يسألهم بحيث يمر على هذا مثلا في الـ في الـ في الـ في السنة مرة أو في الشهرين مرة يعني معكم. لكن الأمر الحقيقة يرجع إلى نفس المحتاج والفقير، ما يبدو لي أنه ما تنضبط بحيث أنه فعلا لا يسأل كل يوم، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال بمعنى يمرض يكون مريض ولا يستطيع يسأل أو يقعده المرض أو شيء كذا أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته، يعني أعلى حد أن يأخذ مدة سنة. طبعا يكفيه ويكفي أولاده طبعا إذا كان عنده أولاد أيضا. وعلى هذا يتنزل الحديث المروي في تقدير الغنى بخمسين درهما، يعني 50 درهم تكفي سنة، 50 درهم ما تكفي سنة، الفرد ما تكفي سنة في هذا الحال، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة. ما هو صحيح. إذا كان السنة 360 يوم 50 درهم أطلع اليوم كم دانق؟ هذا بعيد. فأما ذو العائلة فلا، يعني بمعنى ما تكفيه ذو العائلة فلا، يعني ما تكفي 50 درهم. على كل حال الأمور ترجع إلى التقدير وإلى العادة وإلى أعراف الناس وإلى تغير الأسعار وتغير الأحوال كما معروف لك. على كل حال لا شك أن الأصل في السؤال المنع، والأصل في السؤال مدلة، والإنسان لا يسأل إلا بقدر ما يحتاج ويقلل قدر ما يستطيع، ويسأل الله سبحانه أن يغنيه من واسع فضله. نعم. بيان أحوال السائلين. كان بكر الحافي يقول: الفقراء ثلاثة، فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ، فهذا من الروحانيين، وفقير لا يسأل وإن أعطي أخذ، فذاك من أهل حضيرة القدس، وفقير إذا احتاج سأل فكفارة مسألته صدقه بالسؤال. قال الشيخ جمال الدين رحمه الله: قلت: وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير سؤال لم يجز له أن يسأل، فإن كان يندفع على مضض نظرت، فإن كان مثله يحتمل ولا يخاف منه التلف فالسؤال مباح وتركه فضيلة، وإن كان مثله لا يحتمل وجب عليه أن يسأل. قال سفيان الثوري رحمه الله: من جاع فلم يسأل حتى ما تدخل النار. قال بيان أحوال السائلين، بمعنى أحوالهم في الواقع، أحوالهم يعني حينما تنظر فيهم في الدنيا لا يخلو، يعني كما يقال قسمة عقلية. فكان بشر الحافي يقول: فقراء ثلاثة، فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ. هو فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ. قال: فهذا من الروحانيين. ما أدري معنى الروحانيين. على كل حال ما أدري كيف، إذا كان فقير ما عنده شيء ولا يأكل ولا يأخذ كيف يعيش؟ ما أدري كيف بقتها. ولا شك في قضية الولاية وأولياء الله سبحانه وتعالى وقد يعطيهم الله ويطعمهم، لكن هذا ليس، هذا خلاف العادة، وإلا يعني قد يوجد من يطعمه الله ويسقيه، لكن هذا على خلاف العادة. وإلا شك أن مريم عليه السلام قال لها زكريا: أن لك هذا. كلما دخل عليه المحراب، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا طبعا ليس لكل احد، وهذه كرامات لا تتكرر بمعنى، وليست عاده وليست سنه، وانما كرامه بمعنى خوارق عادات ليست لكل احد، والا قد يوجد انه فهو لا يسأل ولا يؤخذ. كيف يتغذى وكيف يقضي حاجاته؟ أما الروحاني ما أدري ما هذا الوصف، ما أعرف في الأوصاف الشرعية شيء اسمه روحاني، إنما نعرف الروحاني حق الهنود، الهنود الوثنيين هم الذين يعذبون الجسد ولا يرون الجسد حقا. هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، وإنما لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، هذا هو الدين. فقيت الروحانيين هذه وصف لا أعرفه، وصف ما لا لا لا لا نعرف في الشرع وصف يسمى الروحانيين، لكن أحيانا بعض الغلو في مثال الباب قد يؤدي لمثل هذه المصطلحات. قال: وفقير لا يسأل وإن أعطي أخذ، فذلك من أهل حضيرة القدس. أيضا طبعا حضيرة القدس الجنة، حضيرة القدس هي الجنة هي تسمى حظيرة القدس. والقدس معنى الطهارة، القدس من القداسة والطهر، فالحظيرة القدس هي الجنة. لكن أقول هذا تقسيم، هذا ما أقول ما هو مسلم، يعني ما ليس عليه دليل، والجزم يعني، وكان على كلامه أن الروحانيين غير حاجة حظيرة القدس، ما وفقير إذا احتاج سأل. فكفارة مسألته صدقه في السؤال، لكنه ما أعطى، لكن مشر الحافي ما أعطاه يعني شيئا، هذا كان روحاني وهذا حافي القدس، لكن هذا ما أعطاه. على كل حال الأقسام هذه ما أدري يعني عن، ولا شك من حيث أنه هناك لا يسأل ولا يعطي، كما قلنا لكم هذه قسمة عقلية، هذه قسمة عقلية، بمعنى أنه هناك من لا يسأل ولا يأخذ، وهناك من لا يسأل ويأخذ، وهناك من يسأل ويأخذ. إذن هذه قسمة عقلية، يعني قسمة حاصرة كما يقول المناطق، قسمة حاصرة. لكن اعطى الألقاب هذه ما أدري ما. قال وفقير إذا احتاج سأل فكفارة مسألته، بمعنى السؤال ممنوع، فالذي يكفر عنه في السؤال أن يكون صادقا في السؤال، فهذا هذه تكفر هذه ولا يكون عليه شيء، فيخرج سليما، فيخرج سليما. قال الشيخ جمال الدين، ما أدري من هو جمال الدين الحقيقة، لأنه إذا كان جمال الدين الأسنوي، بس ما أظن، لأن الأسنوي إذا كان من كلام الأسنوي أظنه بعد الغزالي، لكن ما أدري من هو جمال الدين. تبحثون عنه المشايخ، تبحثون من هو جمال الدين، ابحثوا عنه، لأنه بس الصعوبة معرفته، لأنه لقب ما. لكن عند الشافعية جمال الدين الأسنوي، جمال الدين الأسنوي مشهور، عبد الرحيم جمال الدين الأسنوي، بس ما أظن يقصده، لأنه أظن متأخر. ابحثوا هل هو هو أو غيره، ابحثوا هل المراد بجمال الدين هذا الأسنوي أو غيره. قال الشيخ انظروا في أيضا في أصل كتاب الإحياء الغزالي، إذا كان ذكر اسمه كاملا، إذا كان ذكر اسمه كاملا أو ترجم، أو شوفوا الشرح أيضا اللي هو إتحاف السادة المتقين، إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، لعله أن يذكر من هو جمال الدين فراجعه. قال الشيخ جمال الدين رحمه الله قلت وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير سؤال لم يجوز له أن يسأله، وهذا صحيح، إذا استطاع الإنسان أن يدفع ويقضي حاجته ويدفع من غير سؤال فنعم، فإن كان يندفع على مضض يعني على مشقة نظرت، فإن كان مثله يحتمل ولا يخاف من التلف فالسؤال مباح وتركه فضيلة، يستطيع أن يحتمل لك على مشقة ولا يخاف عن نفسه تلفا فالسؤال مباح وتركه فضيلة، وإن كان مثله لا يحتمل طبيعة نفسه ضعيفة لأن النفوس تختلف وجب عليه أن يسأل حتى لا يفتتن، حتى لا يفتتن وحتى لا يقع في فتنة. قال سفيان الثوري رحمه الله من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار، لماذا؟ لأنه ألقى بنفسه في التهلكة، ألقى بنفسه في التهلكة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.